من فدية ضحت بالدم لأجل أوطاني، من فدية ضحت بالدم لأجل أوطاني، لأجل أوطاني، لأجل أوطاني. سحقوا كل الصربيين وهزموا العدوان، سحقوا كل الصربيين وهزموا العدوان، هزموا العدوان، هزموا العدوان، هزموا العدوان. سأذود عن وطني أصد من اعتدى، والأرض أرضي سوف أزرعها غدا. سأذود عن وطني أصد من اعتدى، والأرض أرضي سوف أزرعها غدا. سأذود عن وطني أصد من اعتدى، والأرض أرضي سوف أزرعها غدا. أنا صاحب الحق الذي أصبحت فيه مهددا، وكنت فيه مؤبدا مؤبدا. سرايبو تصرخ علما آه آه آه، سرايبو أنت علما آه آه آه، سرايبو تصرخ علما آه آه آه، سرايبو أنت علما آه آه آه. من فدية ضحت بالدم لأجل أوطاني، من فدية ضحت بالدم لأجل أوطاني، لأجل أوطاني، لأجل أوطاني. سحقوا كل الصربيين وهزموا العدوان، سحقوا كل الصربيين وهزموا العدوان، هزموا العدوان، هزموا العدوان، هزموا العدوان. لا عشت إن لم يرحل الناس عن وطني، لا عشت إن لم يرحل الناس